بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، هذه المسألة لم يرخص فيها إلا الاصطخري وأيضا عن بعض أصحاب الإمام أبي حنيفة. أما جماهير السلف والأئمة على أنه لا تصلى النافلة في الحضر على الراحلة، وأن صلاة النافلة على الراحلة مخصوص بالسفر، لأن عبد الله بن عمر رضي الله عنه كما في الصحيحين قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته إلا المكتوبة، وكان يوتر عليها. وأما بالنسبة للحضر فإنه لا يصلي إلا على الأرض، ولذلك ما خرج عن الأصل فهو رخصة، وقد يقيد بالوارد. ورد عن عبد السلام في السفر فبقي ما عدا على الأصل، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا ثاني يقول: إذا أدركت الركوع الثاني من الركعة الأولى في صلاة الكسوف فكيف أقضيها وجزاك الله خيرا؟ فيها وجهان: أن العبرة بالركعة الأولى بإدراك الركوع الثاني، وهذا هو أقوى ما يكون، وإن احتار فهو أفضل، لكن من حيث الأصل أن العبرة بالركوع الثاني هو المعتد به فيهما، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا ثاني يقول: إذا كانت صلاة الكسوف تصلى في حالة الخوف كالزلزلة ونحنها، فإذا جاء الزلزال في وقت نهي فهل نصلي أو لا؟ وكذلك صلاة الاستسقاء وجزاك الله كل خير. لا تصلى في أوقات المنهيات، سواء بعد الفجر أو بعد العصر، إنما يقتصر على الاستغفار والصدقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا وادعوا وتصدقوا حتى ينكشف ما بكم، والرواية في الصحيح في الأمر بالصدقة والاستغفار. فإذا تعذرت الصلاة لورود النهي فإنه يقتصر على الصدقات، وهذا مذهب الجمهور خلافا لبعض العلماء الذي يرى أنه تصلى ذوات الأسباب في هذين الوقتين، والله تعالى. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا الثاني، أن البعض يقول قليل حدوث هذا، قل أن يحدث، لكن ممكن أن يحدث إذا استمر. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، أحسن الله إليكم، هذا الثاني يقول: من ترك الرواتب أو غيرها متعمدا فهل له أن يقضيها وجزاك الله خيرا؟ الترك إنما يكون في النسيان، ويكون متعمدا لعذر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تعمد ترك راتبة الظهر لأنه شغل عنها، هذا قصد، ليس نسيانا ولا سهوا، وقضاها. فالعمد يشمل ما إذا كان لسبب وعذر أو بدون عذر، فإن كان عمدا بدون عذر ففي النفس منه شيء، أما إذا كان عمدا بعذر فهذا هو الذي وردت فيه السنة، أنها راتبة مخصوصة بما قبل أو ما بعد. جاء السنة أنها تصلى بعدية وتصلى في غير وقتها لعذر، سواء كان عمدا أو نسيانا، وعلى هذا فإنه يتقيد بالوارد وهو الأشبه، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا الثاني يقول: هل لصلاة الكسوف خطبة وجزاك الله خيرا؟ صلاة الكسوف فيها خلاف هل يخطب لها أو لا يخطب، فيها قولان للعلماء رحمهم الله، والسبب في ذلك أن إبراهيم لما توفي ابن النبي صلى الله عليه وسلم كسفت الشمس، فصار بعضهم يتكلم أن الكسوف لا يقع إلا لموت عظيم أو ولادة عظيم على عادة أهل الجاهلية، فكذب النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وبين أنهما آيتان من آيات الله عز وجل يخوف الله بما عباده. هذا في رد العقائد الفاسدة، مثل أن يعتقد البعض أنه لا تنكسب الشمس في سنة إلا ويموت عظيم من عظماء الدنيا، وهذا ليس بصحيح. وعلى هذا السنة جاءت لإنكار هذه البدع والمحدثات والمختلقات من أمور الجاهلية. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا ينخسفان ولا ينكسفان لموت أحد ولا لحياة. لما حصل هذا صار عند العلماء إشكال: هل النبي صلى الله عليه وسلم قصدها خطبة، أم أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يوجه لسبب عارض؟ فمن يقول إن الأصل في الخطبة أنها لا تكون إلا لسبب، وهنا شككنا رجعنا إلى الأصل، ومن رأى إلى أنه خطب عليه الصلاة والسلام وبين ذلك فإن معناه أنها خطبة، فيشرع أن يخطب بعد صلاته. من هنا يحتاط بعض أهل العلم إذا صلى الاستسقاء فإنه إذا صلى الكسوف فإنه بعد انتهاء من الصلاة يذكر الحديث ويذكر بها تخويفا للآية ولا يزيد، فلا يجعلها خطبة مقصودة ولا يتركها حتى لا يفوت المقصود، ولا يزال يعني حتى لو أنه قال هذا الكلام في زمانه لا يزال، نسأل الله العافية، بعض ضعفاء الإيمان يعتقدون مثل هذه الاعتقادات أنه إذا حصل كسوف لا بد أن يحصل أمر عظيم، فاستدامة تذكير الناس بهذا ما في بأس ولا حرج فيه، والله تعالى أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا الثاني يقول: ما الدليل على أن التسليمة الأولى ركن والثانية سنة وجزاك الله خيرا؟ دليل على ذلك قول عليه الصلاة والسلام تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. جمهور العلماء على أن الفرض هو التسليم الأولى، لأنه قال تحريمها التسليم، تحليلها التسليم، ومن سلم التسليم الأولى فقد خرج من صلاته لأنه قد سلم. أكد هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم تسليمة واحدة، لأن التسليم جاء على أربع صفات: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم، السلام عليكم. هذه أربع صفات كلها واردة في السنة. فلما اقتصر على تسليمة واحدة وصحت وقال بها طائفة من أئمة السلف، فهم من هذا أن الفرض هي التسليمة الأولى، وعليه فإنه إذا سلم التسليمة الأولى فقد خرج من صلاته. نعم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا الثاني يقول: ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم: لا تعجزوا في الدعاء فإنه لا يهلك على الله إلا هالك، وجزاك الله خيرا؟ أقول لا تعجل، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول دعوت ولم يستجب لي. تعجل في الدعاء أن الشخص يدعو المرة والمرة ثم لا يجد الشيء الذي يطلبه قد حصل، ولا يجد الشيء الذي يخاف منه قد زال، فعندها نسأل الله السلام عافية يضعف إيمانه ويقول دعوت ولم يستجب لي. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن على المسلم أن يصبر، فما من داع يدعو الله عز وجل إلا أعطاه الله إحدى ثلاث: إما أن يستجيب دعاءه كرما منه وفضلا سبحانه وتعالى، إما أن يدفع عنه من السوء مثل ما دعت، وإما أن يؤخرها له ثوابا في الآخرة أو درجة في الآخرة. فالله كريم، والكريم لا يمكن أن يمنع سائله أو يرد سائله، بل إنه يحب من عبده كثرة الإلحاح وكثرة الدعاء. مهما دعوت فإنك الرابح غير الخاسر، ومهما دعوت فإنك الفائز برحمة الله عز وجل. إما أن يدفع عنك السوء أو ترفع درجتك، فإذا لم تجد الإجابة فأنت قد فزت بأحد الحسنيين: أن يدفع الله عنك سوءا قد لو علمت لقلت إن هذا خير من أن تستجاب لدعوتك، قد يدفع عنك سوء عظيم هو أعظم مما تدعو بطلبه. والعجلة باستبطاء أمر الله عز وجل لا تنبغي للمؤمن، بل على المؤمن يحسن ظنه بالله عز وجل. فكم من بلايا نزلت بالإنسان أخر الله جلاءها وذهابها، فكان في التأخير الخير العظيم للإنسان، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وكم من نكبات ومصائب وملمات صلحت بها أحوال الأبناء والبنات حينما أخر الله استجابة الدعوات. فكم من بلية نزلت بالإنسان في بيته وأسرته وماله وولده، فدعا أن الله يرفعه فأخر الله استجابة الدعاء، فتأثر الأبناء والبنات وتأثرت الزوجة وأصبحوا يتلهب كلما سمع زوجته تشتكي، ويجد أبناءه يشتكون ويتألمون، وإذا بمفاسد كانت عندهم قد زالت وصلحت أحوالهم لما تأخرت الإجابة عنه. على الإنسان يرضى، لا يزال المؤمن في حسن ظن بالله عز وجل حتى ينال حسن العواقب في أمور دينه ودنياه وآخره. لا يسيء أحد ظن بالله عز وجل، فهو أرحم بك من نفسك التي بين جنبيك، وأرحم بك من أبيك وأمك. فلو تأملت هذا الحليم الرحيم الكريم الذي هو أرحم بك من نفسك لنفسك، حينما يؤخر عنك الشيء إذا بك تستبشر فقل: أبدا ما أخر عني إلا وهو يريد بي الخير. فلا تزال تقول ذلك بلسان حالك ومقالك حتى يرفع الله درجتك، فتمتحن المرة الأولى تؤخر الإجابة، ثم دعوة ثانية تؤخر، ثالثة، وأنت تقول لا إن شاء الله خير، وترضى ترضى حتى تكتب من الموقنين، لأنه وصل بك أنك تدعو الله عز وجل وعندك يقين أن الله ما يخيبك حتى ولو تأخر عنك البلاء سنوات وقرون. إن من الناس من عادت عليهم البنايا بخيرات ونعم لم تخطر لهم على ذلك. إن من الناس من يشتري رحمة الله وهو يتخوض في البلايا من أقمص قدمه إلى شعرة رأسه، فلم يزدد بذلك إلا محبة من الله جل جلاله، ولم يزدد من الله إلا رفعة يكون في عمله، يكون في تجارته، يكون في بيته، يكون في أهله، يصاب في جسده فيأتيه البلية، يأتيه المرض، فإذا به منشرح الصدر مطمئن القلب واثق بالله عز وجل، فلا يزال ذلك الضيق يتوسع ويفسح له حتى يصبح من أسعد الناس بهذا البناء. ثم تمر السنة والسنة، لو علم ما له عند الله في هذا البلاء وهذه السنوات لتمنى أن حياته كلها في هذا البلاء. والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فلا يستعجل أحد على الله عز وجل. من هذا الذي يستعجل؟ من علم أنه حكيم عليم فهو أعلم وأحكم. من يستعجل؟ من هو الحليم الرحيم فهو أحلم وأرحم. ترى بابنك المرض ويتقطع قلبك وتتألم فادعو الله عز وجل. والسنة أن تدعو، والسنة أن تبتهي، بل لو استطعت في كل لحظة اللهم اشفي أمي، اللهم عافيها، اللهم اغفر لي، اللهم اشفي أبي، اللهم عافيه، في كل لحظة قل ذلك، لكن يبقى قلبك التوحيد والإيمان والاستسلام واليقين والإحسان والرضا بالله جل جلاله. فكم من سقيم مريض يحمل على الأيدي صابرا محتسبا راضيا بالله أسعد من ذي قوة سوي نري في عافية وهو في كرب لا يعلمه إلا الله عز وجل. من قال أن السعادة بالأجساد فقد كذب، ومن قال أن السعادة بالأموال فقد كذب، ومن قال أن السعادة ببناء المباني وتشييدها والغنى والبذخ فقد كذب. فكم من أقوام زهقت أنفسهم بأموالهم، وكم من أقوام عذبوا بأجسادهم، فما في إلا الرضا. فلم أرى السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد. السعيد حينما يحمل على الفراش لا يتحرك منه ساكن، مشلولا من أخمص قدمه إلى شعرة رأسه، تقول له كيف حالك؟ يقول لك الحمد لله، في نعمة، في خير، هذا والله هو السعيد. والشقي الذي ينعم الله عليه صباح ومساء في صحة وعافية وغنى وثراء ومال وبنون، يفعل ما يشاء ويأمر بما يشاء وكل خير بين قدميه، قل أن يقول الحمد لله. هذا هو الشقي الذي أنساه ماله وكفر بنعمة ربه، ولربما نسب إلى نفسه الحول والقوة. فإذا لا تستبدل ولا تستعجل، بل أحسن الظن بربك وتوكل على الحي الذي لا يموت، واعلم أن البلاء خير للعبد إذا حمد الله. عجبت، انظروا إلى نبي الأمة صلى الله عليه وسلم، عجبت، ويأتي بهذا الأسلوب. وإذا تعجب النبي صلى الله عليه وسلم من شيء فهو العجب. عجبت لأمر المؤمن، مو أمر الناس ولا أمر كل أحد، أمر المؤمن توحيد الإيمان يقين، لأمر المؤمن الذي امتلأ قلبه بالله ولم يمتلئ بغيره، الذي امتلأ قلبه بالمال بمجرد ما يخسر في تجارته يا ويله يا ثبوره، لا ينام ليلته ولا يرتاح ولا يهنأ، لأن قلبه مملوء بالدنيا، لكن مملوء القلب بالله. عجبت لأمر المؤمن الموحد الخالص في توحيده ويقينه، حينما يعلم أن الله كتب عليه وقدر المقادير ونسخ الآجال ونسخ الأعمار، وكل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال يعلم أن الله قدر الأشياء وكتبها. عندها إذا نزل به القدر ونزل به البلاء وحل به المصيبة قال الحمد لله، الحمد لله، راضي عن الله عز وجل، الحمد لله على كل حال. عجبت لأمر المؤمن إن أمره، إن بأسلوب التوكيد، إن أمره كله خير، لكن بالإيمان. إن أصابته فصبر ذلك، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. فالصبر والاستدار والمصابرة درجات عظيمة. يقول عمر رضي الله عنه وجدنا ألذ عيشنا، وجدنا ألذ عيشنا بالصبر. وجرب تدعو فلا تؤخر عنك الدعوة، ما نقول لا تستجاب، تؤخر، فرق بين أن لا تستجاب بين أن تؤخر، لأن التأخير شيء وعدم الاستجابة شيء آخر. فإذا تأخرت عنك تأخر عنك الإجابة رضيت بالله عز وجل. هنا الامتحان. الإيمان ما هو بالتشهي ولا بالتمني، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل، صدقه للتوحيد، ليس الدعاوى زائف يقول أنا موحدا، إنما يطبق ذلك لما ينزل عليه البلاء ويعلم أنه من الله، يقال كيف حالك؟ يقول الحمد لله خير، معاه المصائب تحيط به وبأهله وبأولاده وماله، فيدعو الله المرات والكرات، بل إنه يدعو الله في مظان الإجابة في السجود وأدبار الصلوات المكتوبات وفي الأسحار، فتؤخر عنه الإجابة فيأتي عدو الله إبليس يقول أنت من أنت؟ كيف تقول لك يعني تطيع الله؟ انظر كيف الله عز وجل ما يعطيك الإجابة، أنت حقير، أنت كذا، أنت، يخذل عدو الله. وعندها يأتي الامتحان القاسي للعبد فيقول اخسأ عدو الله، الله أرحم بي من نفس التي بين جنبيه، ويرى ابنه يتقطع بالأمراض وبالأسقام وبالبلايا، فيأتي الشيطان يقول له كيف أنت ملتزم وأنت على خير وأنت على طاعة، وانظر فلان الغني كيف أولاده في صحة وعافية، وكيف أولاده ينقلون إلى المستشفيات، وإلى به يأتي بمتاع زائل وظل حائل لكي يحول بينه وبين ربه، لكي يقذف في قلبه شبهة من الشبهات تفسد إيمانه وتضعف يقينه، فإذا به بقوة الإيمان بل نقذف بالحق على الباطل فيقول فكل اخسأ عدو الله، الله أرحم بولدي مني. تأمل ونظر أن الله الذي أخرج ولده من الظلمات الثلاث، وأن الله عز وجل قادر أن يسلبه الروح بين طرفة عين، وأقل من ذلك، أقل حتى من غمضة العين، الله على كل شيء قدير، ومع ذلك رحمه وأبقاه بين يديه، فلا يزال تنزل عليه البلاء فيزداد حسن ظن بالله، ويزداد محبة لله وتوكل على الله. وهنا الامتحان، وهنا البر والإحسان، وعندها ترفع درجته وتعظم منزلته ويحبه الله. ف فالله يحب من عباده الصابرين. نسأل الله بعزة وجلاله وعظمته وكما يجعلنا من الصابرين. وإن شاء الله الدرس عقب صلاة المغرب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. استأذن الإخوان أن لا يتبعوني إلى السيارة لأنني مستعجل.